ويتألف من ثلاثة مطالب: الأول في ترجمة الراوي، والثاني في مفردات الحديث، والثالث في روايات الحديث واختلاف ألفاظه. وأما المبحث الثاني ففقهي، حول مسائل هذا الحديث الفقهية. والمطلب الأخير أو المبحث الأخير في فوائد هذا الحديث عامة وجملة. ونبدأ بالمطلب الأول في ترجمة أنس. وكنا قد سبق معنا في ترجمة أنس ذكر فصل تحت عنوان أنس البريء في رد ما اتهم به أنس رضي الله عنه من التهم. ونحن اليوم مع تهمة جديدة شيعية رافضية تقول أنس رضي الله عنه ضعيف الرواية، ضعيف الرواية. بهذا رماه أئمة الشيعة كالممقاني قال صحابي ضعيف، واتهمه النوري التبرصي، واتهمه النوري التبرصي في عدالته، فقال أحد الثلاثة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البياضي، وأما البياضي فأسقط روايته لما كتم من فضيلة علي رضي الله عنه، في حادثة الطائر الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طائرا مشويا، قال ليت رجل من أحبائي يأتي فيأكل معي، فجاء علي فاستأذن للدخول فمنعه أنس، استأذن ثانية فمنعه أنس، استأذن ثالثة فمنعه أنس، فقالوا لما منع علي من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ردا لفضيلة علي أنه أحق من يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا أسقطوا عدالة من أنس بهذه الرواية. يبقى إذن أولئك ثلاثة، أما الأول فرماه بأنه ضعيف الرواية يعني في ضبطه، وأما الثاني فرماه بالكذب وهو النوري الطبرسي، وأما البياضي فأسقط عدالته بما يعرف عند الشيعة بخبر الطائر. فتعال إلى الجواب ورد هذه التهمة. كيف ترد هذه التهمة عندك؟ الأول أن أنس رضي الله عنه قد عرف عنه الاحتياط في الرواية، كما أخرج أحمد في المسند، كما أخرج أحمد في المسند أن أنس رضي الله عنه قال لولا أني أخشى أن أخطئ، لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنس رضي الله عنه كان قليل أو كان رضي الله عنه ذا حيطة في الرواية، ومثل هذا لا يضعف ولا يترك، لأن من عرف من شأنه الاحتياط يكون الخطأ في ماذا؟ في حديثه نادرا بل قليلا، وإنما الخطأ أسرع إلى الإنسان المتعجل المتسرع المكسر، وإنما الذي يحتاط ولا يروي إلا حيطة فشأن هذا أنه ماذا؟ أنه رضي الله عنه لا تسقط عدالته. ثانيا إن أنس رضي الله عنه وأحد رواة حديث الكذب الشهير، أن أنس رضي الله عنه هو أحد رواة حديث الكذب الشهير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث. فكيف بعد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أروى الناس لحديث ماذا؟ لحديث النهي عن الكذب وعقوبة الكذاب. ثالثا، أن أنس رضي الله عنه قد عدله الكتاب وكذا السنة وكذا الصحابة رضي الله عنهم وأهل المعرفة، ومثل هذا لا يضره جرح من جرح، يعني ناس عدلهم الله وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالفضل حتى قال: الله الله في أصحابي. والصحابة رضي الله عنهم قد شهدوا لأنس بالفضل، فوصفه عمر بأنه لبيب كاتب، واستعمله أبو بكر على البحرين، فهو المعدل كتابا وسنة وكذا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم المعدل باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فلا يضره جرح من جرح وتأمل. متى يقدم التعديل على الجرح؟ لأن تقديم الجرح على التعديل هذا ليس على إطلاقه، وإنما الأصل تقديم التعديل، لأن الأصل في الناس أنهم عدول. ثانيا، إذا عدله معتبرون فلا يضره جرح من جرحه، يعني من عدله مثل الإمام أحمد فلا يضره أن تكلم فيه أحد من الناس. ثالثا، أن التعديل مقدم إذا كان التعديل أقوى من الإيه؟ من الجرح. خامسا، والتعديل مقدم إذا لم يتبين سبب الجرح فلا قيمة للجرح، خاصة إذا كان مبهما. فإذا عدله الكتاب والسنة فلا يضره جرح من جرح. واضح. نقول رابعا، أن جرح أولئك الشيعة ليس معتبرا عند أهل العلم. لماذا جرح الشيعة ليس معتبرا وتكلم الشيعة في مثل أنس مردود؟ لأن جرح الشيعة قائم على هوى وعصبية، يعني ليس جرح ديانة، إنما هو جرح لماذا؟ للهوى والعصبية. والجرح القائم على هوى وعصبية فهو ماذا؟ فهو رد. يعني لو امرأة طلقت من رجل فسألنا عن أخلاقه فقالت: هذا شر رجل، هل نقبل كلامها فيه؟ الجواب لا، لأنها ما قالت فيه شر رجل إلا ماذا؟ إلا أن طلقها، فكان جرحها له وكلامها فيه مبنيا على ماذا؟ على توجعها منه وعلى ما أصابها منه من ماذا؟ من الطلاق. واضح. كجرح الأقران فإنه غالبا ما غالبا يكون مبنيا على ماذا؟ على الحسد. رجل يحسد رجلا أنه جلس مكانه أو أنه تقدم عليه فصار يجرحه ويتكلم فيه، هل نعتبر بكلامه ولو كان من أهل الفضل؟ ما نعتبر بكلامه. لماذا؟ لأن الحسد هو الذي ماذا؟ حمله على مثل هذا الايه؟ على مثل هذا الجرح. واضح. يبقى إذن هذا سبب آخر من أسباب رد الجرح، وهو أن لا يكون الجرح مبنيا على ماذا؟ على هوى أو عصبية أو خصومة. وجرح الشيعة أنس رضي الله عنه فهو مبني على ماذا؟ على هوى وعصبية وخصومة. خامسا، وهذا الجرح رد الاعتبار به لأنه ليس مفسرا. يعني إيه ليس مفسرا؟ أنت تقول فلان هذا ما هو فقيه، هذا اسم جرح مبهم، لكن لو قلت ما هو فقيه لأنه أفتى في مسألة كذا بكذا وهذا خلاف الدليل، وأفتى بمسألة كذا بكذا وهذا خلاف الأصول، وقال في مسألة كذا وكذا وهذا خلاف يبقى أنت بهذا تفسر ماذا؟ تفسر جرحك أنك قلت فيه ليس ماذا؟ ليس فقيها. يبقى إذن جرح الشيعة له ليس إيه؟ ليس مفسرا، فلا يقبل لا الجرح المبهم ولا التعديل على الإبهام. يعني إيه التعديل على الإبهام؟ واحد يقول لك حدثني أخ ثقة، هذا لا يقبل. ليه؟ لأن من أدرانا أنه ثقة؟ قد يكون ثقة عندك وليس بثقة عند من؟ عند الناس، صحيح؟ وليس بثقة عند من؟ عند الناس. وما أكثر ما يتورط الناس من هذا الباب في هذه الأيام، يأتيه غمر من الناس يقول له ده فلان يقول كذا وكذا، فيأخذها منه ويضعها على لسانه ويعتقدها بقلبه، ثم ينطق بها لسانه يقول وفلان هذا كذا وكذا. يا أخي الذي نقل إليك الخبر هذا أنت تثق فيه وتثق في نقله أنه ليس بواهم، فضلا عن أن يكون ماذا؟ صادقا. ولازلنا نتوجع لماذا؟ لأن الناس ما يعملون هذه القواعد فين؟ ما يعملون هذه القواعد في حياتهم العملية. يأتيك رجل فيخبرك لك ده فلان بيقول كذا وكذا، فأنت تثق بكلمته فتبني ماذا؟ عليها عقيدة، وتبني عليها دينا، وتبني عليها جرحا، وتبني عليها ما ينبغي. ما ينبغي يا إخوة الإسلام، ما ينبغي. يبقى هذا الجرح ليس مفسرا فهو رد. سادسا، أن خبر الطائر الذي بني عليه الجرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل وأن أنسا منع عليا من الدخول، هذا الخبر فيه ضعف، وقد ضعفوا جماعة من أهل العلم الكبار، أولهم العقيل. أولهم العقيل. يبقى إذن الجرح بنى على سبب إيه؟ على سبب واهي وعلى سبب ضعيف، فإذا ما نعتبر بهذا الجرح. كما لو نسب إليك رجل كلاما قال أنت قلت بكذا وكذا وهذا الكلام يوجب جرحك ويوجب إطراح علمك، تقول يا أخي أنا ما قلت هذا، يبقى لا يصبح لجرحه قيمة لأنك ما قلت بهذا الكلام، أو تقول أنا رجعت عن هذا، خلاص انتهى الموضوع. فمن رجع عن قول كأنه ماذا؟ لم يقل به. والقاعدة من تاب من شيء كمن لا إيه؟ كمن لا ذنب له. فضعفه العقيلي والبزار وابو داود، والبزار وابو داود وابن الجوزي وابن تيمية. وابن الجوزي وابن تيمية والذهبي وابن كثير قال الحافظ منكر، قال الحافظ في هذا الخبر منكر، وقال ابن تيمية من المكذوبات الموضوعات. وقال ابن تيمية من المكذوبات الموضوعات. وآخر من ضعف هذا الخبر ذهبي الزمان العلامة الألباني رحمه الله. يبقى هذا كم الجواب؟ رقم كم الجواب؟ السابع. إن الذي ذكروا من خبر الطائر لو صح لا يكون كافيا في إسقاط عدالة أنس، لأن الراوي لا يسقط بالغلطة والغلطتين، وليس من شرط الثقة، لأن الراوي لا يسقط بالغلطة والغلطتين، وأن الثقة ليس من شرط الثقة أن لا يغلط. شوف، ليس من شرط الثقة أن لا يغلط. هل عود يفوح بلا إيه؟ بلا دخان؟ مش ممكن. من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ وجاء ما من رجل ثقة إمام إلا وتجد له ماذا؟ زلة تغفر في جنب فضل. وقد ذكر الذهبي أو قال الذهبي في خبر رواه الحاكم وغلط فيه، قال له: ما أجهلك على سعة معرفتك، يعني ما أجهلك بضعف هذا الحديث على سعة معرفتك بالأحاديث. ولذا ليس من شرط الثقة عند أهل العلم أن لا يغلط، وإنما لما جعل العقيل علي بن المديني من مادة كتابه الضعفاء، يعني ذكره في الضعفاء لأنه غلط في حديث، قال له الإمام الذهبي: أما لك عقل يا عقيل؟ أشتهي أن تعرفني من ذا الثقة الذي لا يغلط، من ذا الثقة الذي لا يغلط. وهنا أقول: ليس من شرط الثقة لا يغلط، خذ بالك، كما أنه ليس من شرط الإيمان أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أو تم الإيمان. هذا شرط مين؟ شرط الخوارج، إن شرط الإيمان عندهم أن تكون مؤمنا تم الإيه، فمن نقصت شعبة عنده من شعب الإيمان عندهم فهو إيه؟ فهو كافر، صحيح؟ لكن أهل السنة يقولون: لا، ليس هذا من شرط الإيه، عندهم الإيمان الواجب، وعندهم الإيمان الإيه، وعندهم كمال الإيمان الإيه، فعندهم فرق. فليس من شرط أن تكون مؤمنا بمعنى أنك تستكمل كل شعب الإيمان، أو من جهة أخرى أنك لا تعصى الله، هذا شرط. لو كان شرطا في الإيمان لما كنا جميعا إيه؟ مؤمنين. هذا سابعا. ثامنا، إن التعديل ها هنا مقدم على الجرح. طب ليه التعديل مقدم على الجرح؟ من يذكر لي وجوها هنا لتقديم التعديل على الجرح؟ ها، تفضل. تعديل أقوى من أصحاب الجرح. تعديل أقوى. ثانيا، تعديل مفصل، وأن الجرح مبهم، الخبر الذي بنوا عليه الجرح قاصر. التعديل مقدم على الجرح لأن التعديل صادر عن أهل العدالة المعتبرين، أما الجرح فصادر عن من ليس أهلا للجرح، وهذه مسألة مهمة جدا. لا يعتبر بقول مجرح إلا أن يكون هذا المجرح ماذا؟ معتبرا عند أهل العلم. هو أي حد يكلم ما يصلح هذا. فلكل علم رجاله، ولكل علم ماذا؟ أهله. فننظر هنا من المجرح، هل المجرح هذا يعد معتبرا عند أهل العلم ويعد ممن له الحق في الكلام على الرجال جرحا وتعديلا ولا لا؟ بالك، لما حصل بعض الشباب قل هذا قال به بعض أهل العلم، ذكرت رجلا من أهل العلم قال: ما احنا جرحنا يا شيخ. يا ابني ده انت مسكين، انت مين انت عشان تجرح؟ لا، وجرحناها بناء دل على الفاعلين. يا سلام، كويس، التي اذا نطق بها مفرد افادت الايه؟ تعظيم، واخد بالك، جرحناها كذا، مسكين. ومن جهل قدر نفسه جهل اقدار من أقدار الرجال وأقدار الناس، ومن عرف قدر نفسه عرف أقدار الرجال. فهذا مسكين ينسى نفسه، واخد بالك؟ وهذا أصعب النسيان، أن تنسى تنسى نفسك ولا تعرف من أنت ولا حقيقة نفسك. والإنسان بحاجة إلى أن يعرف حقيقة نفسه، من أنت. يقول نحن جرحنا، هذا الجرح ليس صادرا عن من، ماذا؟ عمن له يحق له الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. فلا البياضي ولا النور التبرصي ولا الماماقاني، فأولئك ليسوا معتبرين عند أهل العلم في الكلام على الرجال جرحا وتعديلا. لكن لو تكلم مثل الذهبي، تكلم مثل الإمام أحمد، مثل يحيى بن معين، مثل ابن أبي حاتم، عندئذ نقد، لأن هؤلاء كلامهم في الرجال ماذا؟ لأن هؤلاء كلامهم في الرجال معتبر. واضح؟ طيب، نقول كم؟ تاسعا، كيف يكون ضعيفا وقد روى عنه خيار الناس وأئمة الرواية الكبار من أمثال الحسن وابن سيرين والشعبي والبناني والمزني، من أمثال الحسن وابن سيرين والشعبي والبناني ثابت والمزني والزهري وحميد الطويل. وهذه قضية مهمة جدا، من روى عنه أمثال هؤلاء فقد جاوز له قنطرة، من أخرج له البخاري يعتبر جاوز له جاوز قنطرة، لأن البخاري لا يخرج إلا عن من؟ إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن من؟ عن معتبر. فها أنس روى عنه خيار الناس من أئمة الرواية، وهذا يعد تعديلا له برواية خيار الناس له، وبمجاوزة أنس قنطرة العدالة والضبط الثاني أو العاشر تقريبا. طيب، كثرة تلاميذه وأكثرهم أئمة وعلماء كبار، وهذا يشهد على صدقه وعدالته وثباته. الحادي عشر، أن ممن روى عنه من آل البيت فاطمة، وكذا روى عنه أبو ذر، وهذا أبلغ رد على الشيعة المجرحين أنس رضي الله عنه، لأن الذي روى عنه من؟ فاطمة. فلو كان يعني من أنس رضي الله عنه من نكران فضل علي أو كذا لما روت عنه من؟ السيدة فاطمة، ولما روى عنه أبو ذر، وأبو ذر كان أحد خلصاء من؟ سيدنا علي رضي خلصاء سيدنا علي رضي علي رضي الله عنه. الثاني عشر، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه تزكية خاصة، فتعديل أنس رضي الله عنه تعديل خاص، فقد قال له يا ذا الأذنين، وصفه بهذا الدليل على أنه ماذا؟ يحسن سماعا واستماعا وضبطا، بل وخصه ببعض العلم كطوافه على نسائه في ليلة واحدة، وما يخصه ببعض العلم إلا أن يكون ماذا؟ أنس رضي الله عنه من الموثقين المعتبرين. الثالث عشر، أن أنس رضي الله عنه كان لا يكسر الرواية، وكان يقول من يكسر يهجر. لما قيل له ألا تحدثنا، فكيف يكون ضعيفا وهو الذي يحتاط في الرواية قبل أن يروي كل هذه الحيطة. الرابع عشر، أن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان من أحب الناس لعلي رضي الله عنه، ومن أروى الناس في فضائل علي، حتى أنه رمي بماذا؟ رمي بالتشيع لما رماه من؟ الحجاج، وقال له يا خبيث جوال في الفتن، مرة مع أبي تراب ومرة مع ابن الزبير ومرة مع ابن القارود، فكيف يكون معاديا لعلي ناكرا لفضله وهو من ماذا؟ من أحب الناس عليا أو لعلي، وروى في فضائل علي حتى أنه رمي بالتشيع. الخامس عشر أن من الرواة عن أنس أصحاب علي الكبار، أصحاب علي الكبار من أمثال الحسن، فكيف يكون ضعيفا وناكرا لفضل علي؟ السادس عشر وكيف يكون ضعيفا وهو من أصحاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الرواية على صغر وكسرة ملازمة أو وطول ملازمة وديانة وتقوى وملكات ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة. يعني لا يمكن أن يكون ضعيفا، لأن أنس رضي الله عنه طالت صحبته وملازمته، وطالت ملازمته أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بالخدمة، ثم جمع الرواية وهو إيه؟ وهو صغير، والصغير أجمع وأحفظ للعلم. ورابعا كان أنس ذا دين، والديانة أحد أسباب ماذا؟ حفظ العلم. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يبقى أحد أسباب العلم الذي كان عليه يوسف أنه كان من المحسنين. ومن المحسنون؟ هم أشد الناس عبادة وتقوى واجتهادا، والله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، والإنسان يرزق العلم على قدر ماذا؟ دينه وتقواه، على قدر دينه وتقواه. فأنس رضي الله عنه كان ذا دين، كان يصلي حتى تتورم قدماه، وكان يصوم حتى يغدر، وكان رجلا مباركا كما سبق في ترجمته، وكان يقيم الليل، وكان إلى آخر. أقول الجواب رقم كم؟ الجواب السابع عشر أن أنس رضي الله عنه كان رجلا مباركا ذا فضل، كما مر بنا في ترجمته، فأنى يكون ضعيفا والعلم قرين التقوى والبركة؟ يبقى أخرج أنس من هذه بهذه الأجوبة السبعة عشرة التي أجبنا بها عن تهمة أنس رضي الله عنه بأنه كان ضعيف الرواية ساقط العدالة، ولولا أن هذه التهمة مذكورة عند الشيعة ومروية في كتبهم، وكتب الشيعة الآن يتلقفها الناس ويغرفون منها، فأخشى أن تستقر في نفس نفر من الناس، فلذا وجب الجواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تجيبوا. نأتي إلى تهمة أخرى وهي تهمة الكم الثالثة، رمي أنس رضي الله عنه بأنه لم يشهد لعلي بالبيعة، وكتم خبر الولاية، وكتم خبر الولاية، من كنت مولاه فعلي مولاه، حتى دعا عليه علي أن يصيبه الله ببرص، فما مات حتى أصابه البرص، فكان يغطيه بالعمامة فما تستره العمامة. هذه تهمة بأن أنس رضي الله عنه كتم خبر ولاية علي ولم يشهد له بالولاية حتى أن عليا دعا عليه أن يصيبه الله ببرص فمات ببرص لم يكن أنس يستطيع ستره بعمامته لأن محله كان الرأس. فكيف الجواب عن هذه التهمة؟ أولا الخبر ساقط تالف برواية محمد بن سنان، وهو كذاب، وهو كذاب. قال فيه الفضل بن شذان، الفضل بن شذان هذا من أئمة الشيعة، رمى محمد بن سنان هذا، قال لا أستحل الرواية عنه، لا أستحل الرواية عنه. وأما الثاني فالمفضل بن عمر، المفضل بن عمر يعني الراوي عن محمد بن سنان، وهو فاسد المذهب مضطرب الرواية. وقد اتهم أيضا بالكذب والغلو. يبقى أول شيء أسقطنا الخبر، وهو الخبر في أن عليا عتب على أنس كتمه خبر الولاية فدعا عليه علي فما مات حتى أصابه برص. طيب تراني في حاجة إلى أن أسمع منكم، وأنا أتكلم الآن منذ تقريبا يعني 40 دقيقة، فما تقولون في دفاع عن أنس أو دفاعا عن أنس رضي الله عنه؟ ما تقولون دفاعا عن أنس يا طلبة العلم؟ يلا قل. طيب يبقى إذن كتم أنس للولاية هذا باطل، لأن أنس رضي الله عنه ممن رمي بالتشيع لمن؟ لعلي، وممن ذكر أنه كان فيه من الذين خرجوا مع من؟ مع علي، وكان في ولاية علي بدليل سكن أنس في البصرة. فلو كان أنس رضي الله عنه ممن جحد ولاية علي لما ذهب يسكن فين؟ إلى جواره، يكون هناك في كنفه، ولطلب سكن الشام أو مكة أو المدينة، ولكن خروجه إلى البصرة، والبصرة قريبة من الإيه؟ من الكوفة كما نعلم. ثالثا نعم لرواية آل البيت عنه شهادة له بأنه كان من شيعة علي رضي الله عنه. قول يا أبا عمار. فقال له تخير لي يا رسول الله، فقال خذ هذا فإني رأيته تخير يصلي، فدل على أن النبي يوصي بالخدم الأخياء، فكيف يتخذ النبي خادما له وهو ليس بتخير ولا؟ يعني هذا بعيد شيئا ما، لأن مسألة أنه منع عليا أو جحد خبر ولاية علي لا تعارض مع مسألة التخوير. كان لن يجد أنه يعلم أنه انجذب عليه متعلمه، يعني لو سئل إزاي هكذا أصلا ما عندكم جواب. طيب اسمع الجواب. يقول ثانيا وهي تهمة ساقطة لأن أنسا أصلا رمي بالتشيع لعلي كما قال له الحجاج يا خبيث جوال في الفتن مرة مع أبي تراب وهو علي. ثالثا ولا يعاب على الرجل كتمه العلم لأن بلاغ العلم ليس واجبا في الأصل، لأن بلاغ العلم ليس واجبا في الأصل إذا كان غيره يكفيه، إذا كان غيره إيه؟ يكفيه. كما لو سألتني عن سؤال أو سألتني سؤالا فصرت أتورع عن الفتوى لأن غيري ماذا يكفيني، ما يجب علي ماذا الجواب. لماذا ما يجب علي الجواب؟ لأن غيري قد يكفيني الجواب، وبلاغ العلم ليس واجبا على عموم المسلمين. أو ليس واجبا على أحد المسلمين، بدليل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، فلو قام أولئك النفر بحق العلم بلاغا سقط الإثم والحرج عن من؟ عن الباقين. واضح؟ طيب، رابعا، ولو سلمنا بهذه الرواية فليس فيها أصلا في هذه الرواية من نص على ولاية علي وحقيته بالولاية، لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس هذا طلبا للولاية لعلي، لأن قوله مولاه هنا ليس بمعنى الولاية، إنما مولاه من كنت حبيبه، فينبغي أن يكون عليا ماذا؟ حبيبا له أيضا، لأن أصل الولاية هي النصرة والحب. نعم، الجمه الله بلجام من نار، هذا محمول على معنى إذا كان هذا العلم عنده وحده وليس عند من؟ عند غيره. واضح؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا بعلم وقال أفلا أبشر الناس، قال لا، فكتم العلم يتعين في بعض الزمان في بعض المكان، كما كان الإمام أحمد يكره التحدث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على ليه؟ على السلاطين، لأنه لو سمعها الشباب لكانت لهم إيه؟ فتنة. ولذا قيل من خص أقواما بالعلم دون آخرين مخافة أن يكون إيه؟ فتنة لهم. وما كل حديث تحدث به العامة، يعني أذكر شابا قبل سنوات شاب يحدث الناس يقول ومن الصحابة من زنى، يا عم وعد الله يديك، هذا تحدث به العامة ما تطيق إيه؟ عقولهم. فإما العامة هنا سيكونون أحد رجلين، إما أن يكذبوا بهذا الخبر والخبر إيه؟ ثابت، وإما أن يقعوا في من؟ في الصحابة، فصاروا يترددون ما بين ماذا؟ ما بين ضلالتين، ضلالة تكذيب الحديث وضلالة ماذا؟ يعني ما ينبغي أن تذكر هذا الخبر، زي ما حصل من بعض الدعاء أيضا، صار من يعني يروي الحديث الذي هو حديث ماعز برواية موجودة خارج الصحيحين فيها كلمة شديدة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نطق بهذه الكلمة على موردها، خد بالك، نطق بها على موردها. ولذلك أنا على كثير من أهل العلم الذين يدرسون على الشباب والأغمار مسائل التكفير، لأن هذه المسائل أكبر منهم وأكبر من أعمارهم وأكبر من علمهم، لأن هذه المسائل ينبني عليها ماذا؟ كفر وإيمان وإخراج رجل من الدين وردة وكذا، هذه المسائل ينبغي أن تكون لمن؟ لأهلها الكبار من أهل العلم الحزاق. هذه مسألة مهمة جدا، وهو الكتم النسبي، أنا لست أتكلم عن الكتم المطلق، كتم المطلق حرام، إن الذين يكتمون ما أنزلنا كتما مطلقا، ولكن الكتم النسبي هذا جائز. طيب، نأتي إلى خامسا، إن أنس رضي الله عنه لو سلمنا بأنه كتم الخبر فإنما كتمه مخافة الفتنة، خاصة أن يكون قد استقر الأمر لعثمان، يعني ممكن لو سلمنا أن الخبر صحيح يكون أنس قد كتمه، ليه؟ لأن الأمر استقر لعثمان، فلو خرج بهذا الخبر لأدى إلى ماذا؟ إلى مقتل بين شيعة من؟ علي وشيعة من؟ عثمان، فكتمه لمصلحة حقن دماء المسلمين، وهذا يشرع، وهذا من الفقه طلبة العلم، ما كل ما تعرف تتكلم به، ما كل ما تعرف تتكلم به. وقد قيل لا يكون الرجل إماما وهو يتكلم بكل ما إيه؟ بكل ما يعلم، لا يكون الرجل إماما وهو يتكلم بكل ماذا؟ بكل ما يعلم. ومن هنا كانت الورطة، الورطة جاءت منين؟ من أن أهل العلم لا يتنبهون لهذه القاعدة فيكلمون شبابا بمسائل هي أكبر منهم. حتى سمعنا اليوم من الشباب الأغمار من يقع في أعراض علماء ماذا؟ كبار عماليق. ومن الشباب اليوم من صارت كلمة التكفير سهلة على على لسانه، سهلة. وأدركنا ناسا يتكلمون بكلمة التكفير يعني تهريجا، يخصيبك منه ما دبر خلاص يا أخي. هكذا صار الأمر سهلا أن تخرج مسلما من ملة الإسلام؟ أنت لو قتلته هذا أهون من أن تخرجه من ملة من ملة الإسلام. لأن الذين قالوا قديما تكفير المسلم كماذا قتله، أنا أقول بعدهم بل أشد، تكفير المسلم أشد من قتله. وأنا أقول اليوم تجريح المسلم أيضا بلا بينة وبلا دليل وبلا حجة كقتله أيضا، لأنك تقتله قتلا معنويا مرا. يمشي الرجل في الناس والناس ماذا يعتقدون؟ سقوط عدالته وسقوط ضبطه، ويعتقدون أنه إلى آخره. فأنس رضي الله عنه سكت لأن الأمر قد استقر لعثمان، فلو تكلم لأصبحت فتنة، وعندئذ يتعين السكوت. سادسا، كيف يكتم أنس علما وهو من المكسرين رواية؟ يعني قول بأن أنس كتم، فكيف يكتم وهو أصلا من المكسرين رواية؟ روايته تفوق ماذا؟ الألفي حديث. والظن بالمكسر أنه لا يكتم لا يكتم علما. سابعا، وهذه الرواية رواية مضطربة، لأنهم طارة يذكرون البرص في رأسه وطارة يذكرون البرص في قدميه. وهذا اضطراب في الرواية، والاضطراب يسقط الرواية. يعني لو جاءنا رجل قال شيخ يحاضرنا اليوم في التفسير، وجي الثاني قال وهو مثله في العدالة والضبط، قال الشيخ يحدثنا اليوم في الحديث، نقبل رواية من؟ أجيبوا جماعة، نسقط روايتين معا، لأن هذا يسمى اضطراب، وهو رواية الشيء على وجوه متعارضة متكافئة، هذا يسمى اضطرابا. ثامنا، أن عليا أكرم من أن يدعو على أنس رضي الله عنه. أو على مخالفه، وهو الذي لم يدعو على قاتله ولم يدعو على محاربيه الخوارج، وقال فيهم إخواننا بغوا علينا، يعني الذين قتلوه وحاربوه علي خالع فيهم إخواننا بغوا علينا، فهل تراه يدعو على مثل أنس؟ فهذه عقلية ترد ماذا؟ ترد دعوة الشيعة، ولكن الشيعة لا يعقلون ثم هم يكذبون. تاسعا، إن أنس رضي الله عنه هو من أروى الناس لفضائل آل البيت ومكارمهم، فكيف يكتم فضلهم هذا اليوم وشرفهم؟ عاشرا، ولو كان أنس كاتما لعلم علي أو كاتما لفضل علي وحقه في الولاية لما كان أنس رضي الله عنه يسكن البصرة، وهي من أعمال علي وأقرب إلى مستقر خلافته. الحادي عشر، كثرت رواية أصحاب علي عنه، بل وزوج علي وابنته فهم أعرف الناس به. الثاني عشر: والصحابة عدول ضابطون، فلا هم من كتم رواية ولا هم من تبديل أو تغيير. الثالث عشر: وقد عرف عن أنس رضي الله عنه حبه عليا. خل بالك من النقطة اللي جاي لنا، نقطة عملية مهمة جدا. قد عرف عن أنس رضي الله عنه حبه عليا، وقد سئل أنس، يقولون، سئل أنس، سأله رجل، يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب رجل، لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب رجل. فقال لهم أنس، فقال لهم أنس كيف وقد جمع الله تعالى حبهما في قلب الإند. مسألة مهمة، واحد يحب الشيخ فلان لا يحبه إلا ببغض الشيخ فلان، واحد يحب رجلا لا يحبه إلا ببغض إيه؟ ببغض آخر. زي جماعة الصحفيين الذين يتملقون يعني أحيانا رئيس البلاد ببغض رئيس البلاد السابق وبشتمه، يعتقدون أن هذا هو سبيل إيه؟ الحب وعنوانه أن تبغض رجلا لتحب آخر. يعني هل لازم لكي أكون محبا لعلي أن أبغض عثمان؟ ودي قاعدة الشيعة، من أحب عليا أبغض من؟ أبغض عثمان وأبا بكر وعمر. وهذه قاعدة موجودة اليوم للأسف، وكأني والله العظيم يعني أقول أفسر واقعا وأشرح حالا، أن بعض الشباب صار يحب شيخا لا يحبه إلا ببغض ماذا؟ ببغض الآخر. ولماذا لا يجتمعان في قلبه؟ لماذا لا يجتمع حبهما في قلبه؟ ودع ما بينهما يكون ما يكون، لكن للأسف بل تصل المسألة إلى نوع من التملق، فيتملق الشيخ بماذا؟ ببغض ماذا؟ ببغض الأول، ليكسب عنده ماذا؟ منزلة. وعلى قدر ما يتملق على قدر ما ترتفع به منزلته، ويتملق طبعا بالأساليب المعروفة من الكذب ومن التدليس ومن التلبيس. وأنا أعتبر أن المشايخ هم مسؤولون أولا عن هذه الفتنة، وإن كان وقودها أولئك الشباب، لكن المشايخ قد نفخوا فيها نفخا حتى صارت نارا مضرمة، فعلا حتى صارت نارا إيه؟ نارا مضرمة. ولقد وجدت والله وللأسف في أهل الدنيا عندهم من المبادئ ما ليس عند بعض أهل الدين. في هذا يشوفوا عند طبيب يقول له ده الطبيب اللي رحنا له في المرة الماضية عمل الموضوع ده بكذا وكذا، شوف هتلاقي الطبيب عنده ايه أدب، يقول لك ده أستاذ كبير، سوله وجهة نظر معينة. وفي الطب وجهات نظر، أنا كنت فعلا مع طبيب قبل أيام في مسألة متعلقة بجراحة، قال ده أستاذنا وأستاذ كبير، ولكن هو له وجهة نظر في إجراء الجراحة بهذه الصورة، تمام، ورأى أن التصرف فيه يخضع لما مش عارف لكذا، ممكن نستعمل أدوية، وهذه وجهة نظر. وفي وجهة نظر أخرى معتبرة أن الأمر يعني التدخل الجراحي مطلوب من الأول إلى الآخر. شوف احترام أهل الصنعة بعضهم لبعض، بعضهم لبعض. فما ذهب يكسب أرضا يقول لك لا أصل عملها غلط، أصل أنت استرخصت ولا أنت كذا ولا أنت كذا، ما ذهب يكسب أرضا بهذا الأسلوب الخبيث، وهو أسلوب خبيث فعلا يتبع بعض الشباب لكي يتملق عالما من العلماء، يذهب يسب عنده من آخرين ممن يعلم أنه بينه وبينهم ماذا؟ خصومة أو مشاحنة أو ملاحة. ونسأل الله تعالى أن يطهر أجواء الدعوة من هذا النتن ومن هذا العفن الذي صار يسكم الأنوف فعلا. أقول الرابع عشر، نعم، وقد كما الله تعالى حبهما في قلبي كذا قال. الرابع عشر أن أنس رضي الله عنه أهل الأمانة أهل الأمانة، وقصته معروفة في البحرين لما جاء بالظهر والصدقة لعمر. يعني هذا رجل عنده أمانة في أمر الدنيا، لما استخلف على البحرين أبو بكر استخلفه رضي الله عنه، وعمر زكى قال له إنه لبيب كاتب، فجاء بظهر يعني ركائب يعني تمام أبقار وجمال وشياوضة، وجاء بمال. فعمر قال له أجئتنا بظهر؟ قال البيع أولا يا أمير المؤمنين، البيع أولا. فبايع عمر، قال جئتنا بظهر؟ قال نعم. قال الظهر لك، الظهر لنا والمال لك. شباء أمانة أنس أن ولكن المال إيه كثير. قال هو لك، فلا يقول هذا إلا من كان إيه ذا أمانة وورع. فمن كان أمينا في أمر الدنيا فكيف لا يكون أميرا في أمر الإيه في أمر الدين. وزي شوف سيدنا أبو بكر قال أصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ أفلا أصدقه؟ والدنيا عنوان الدين، فعلا الدنيا عنوان الدين. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتري شان نعم، ومن أماناته في قصته الشهيرة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بدرهم يشتري شاة، فاشترى شاة بدرهم، وهو راجع من السوق لقيه رجل فابتاعها بدرهمين، فعاد إلى السوق فاشترى شاة بدرهم، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه الشاة والدرهم. هذا لشديد أمانته. خبر ده على فكرة فيه فوائد جمة، فيها أن المكاسب مفتوحة، المرة أن يكسب كيف شاء، لأن أنسا هنا كسب في الشاة كم؟ 100%، فليس هناك حد في المكاسب في الشرع، واضح. ثانيا أن الأمين يتصرف بما فيه مصلحة من؟ المستأمن، لأن أنسا هنا تصرف بما فيه مصلحة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لما باع الشاة وكسب وربح ثم عاد له بالإيه. وليس للأمين أن يربح لنفسه، يعني يجي واحد تقول له اشتري لي الكتاب ده، ولا اشتري بلاش الكتاب، اشتري لي القميص ده، فتدي له 80 جنيه مثلا، لأنه هو تمنه 80، فهو يروح بمعرفة بكذا يجيبه 70 ويضع 10 فين في جيبه. لا، ما لك هذا؟ يقول لك بس أنا أصلا جبتها له من صديق لي وأربحني، برضو ما لك هذا؟ لأن هذه 80 مال من؟ مال الرجل، أنت تبيع وتشتري لماذا؟ لحقه، فتكون المكاسب ليه؟ إلا أن يشترط، يقول لك خذ 80، جبته ب80، جبته ب60، جبته ب20، أنا مديك إيه؟ يبقى هنا هو ماذا؟ فوضك في المكاسب، عندئذ لك أن تكسب، لكن لا يجوز للأمين أن يتصرف إلا بما فيه مصلحة من؟ المستأمن، وليس له أن يربح لنفسه. طيب الجواب رقم كم؟ 15. لو سلمنا يعني بهذه الرواية فمثل هذا يطوى ولا يروى، وحق أنس أن تحفظ له غيبته. وهذه التهمة رقم كم؟ أزيدكم تهمة رابعة. طيب تهمة أنس رضي الله عنه بالخروج على الحكام وولاة الأمر، لما أغلظ له الحجاج القول، لما هذه سقطة الحجاج التي لا يمكن أن تغفر له بحال، ولكن لعل ما يغفرها للحجاج أنه عاد بعد ذلك فإيه فألان القول لأنس وطيب خاطره، وذلك أن الحجاج وقف خطيبا فقال يا خبيث، لمن؟ لأنس، جوال في الفتن، جوال في الفتن، مرة مع أبي تراب هو علي، ومرة مع ابن الزبير، ومرة مع الأشعث، ومرة مع الأشعث، وقيل مع ابن الجارود، يعني مرة مع ابن الأشعث وقيل أنه مع ابن الجارود. قال والله لأستأصلنك. فقال أنس من يعني الأمير؟ من يعني الأمير؟ قال له إياك أعني أصم الله سمعك، إياك أعني أصم الله سمعك. فكيف الجواب عن هذه التهمة بأن أنس رضي الله عنه كان ممن يؤلب على الحكام ويخرج عليهم سيفا وسنانا بل ولسانا، حتى أغلظ له الحجاج في ذلك؟ يلا يا طلبة العلم قل. يعني أول ما نرد به شيخنا من تلك الرواية أيضا، وهي تكملة الرواية لما أرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان، فمساندة عبد الملك إلى عبد الملك بن مروان لأنس لما أغلظ على إبقى إنصاف عبد الملك بن مروان له، خد بالك، وأنه راسل عبد الملك بن مروان وقال له يا أمير المؤمنين إن الحجاج يعرض بي حوكة البصرة، فإذا بعبد الملك انصفه، حتى أرسل الحجاج، أرسل إلى الحجاج فأغلظ له القول وقال أطمعتك نفسك يا ابن الفاجرة. يعني أغلظ القول لمن؟ للحجاج، وقال يأتيك كتابي هذا فامض إلى أنس رضي الله عنه. يبقى أنصفه عبد الملك من من؟ من الحجاج، بما يدل على أنه لم يكن خارجيا ولا مؤلبا، لأنه لو كان كذلك لما أنصفه من؟ عبد الملك وهو يخرج عليه. نين؟ مفهوم سيدنا عمر مخلع البيع على أمير المؤمنين أولا. الرواية التي معنا أن لمه جاء بمال وقال عمر له أجئتنا بظهر، قال البيع أولا، بما دل على أنه الرجل يرى طاعة ماذا؟ ولاة الأمر ولا يخرج عليهم. نعم. أن مثل الحجاج لا يعتبر بقوله. أن مثل الحجاج لا يعتبر إيه؟ بقوله. الحجاج لا يعتبر، أحمد الله أنا مش موجود دلوقتي. وإلا لاستأصلك أنت. أن الحجاج تمام لا يعتبر بقوله، لأن الحجاج كان معروفا عنه ماذا؟ الإفراط والشدة، ومثل هذا يعني الذي عرف عنه الإفراط والشدة والخروج عن العدل والإنصاف حينا، ولا أقول دائما، لأن الحجاج كان عنده إنصاف. هنا كنا نقول كلمة مهمة جدا ولعل قلتها من قبل، طبعا أكثرنا لا يروي عن الحجاج إلا رواية له إلا رواية السوء، وأنا قد طلعت سيرة الرجل، فالرجل يعني يصدق عليه قول الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والحجاج كان إداريا بارعا، أول واحد اخترع نظام جوازات في العالم في البشرية. الحجاج كان يختم الناس اللي تدخل في زراعيها وجنوده تنظر، اللي تلاقي الختم يبقى دخل بطريقة شرعية، واللي ما تلاقيش الختم يبقى دخل بطريقة غير شرعية، مهاجر غير شرعي. أول واحد اخترع نظام الجوازات في العالم وشق الترع والمصارف، وجنوده وجند الحجاج وصلت بالإسلام إلى أبواب الصين. محمد بن القاسم بن محمد اللي هو صهر من؟ صهر الحجاج، كان زوجا لابنة الحجاج، هو الذي فتح الصين، والحجاج هو الذي جهزه وجيشه، بل لما استحالت عليه الصين وامتنعت عليه أرسل رسالة إلى ملك الصين واسمه رتبيل، رسالة فعلا كلها عزة، عزة الإسلام. ف فهذه الأقلية في الصين التي تقدر اليوم ب200 مليون مسلم سموها أقلية، هذه الأقلية تعتبر في ميزان من؟ في ميزان الحجاج، لأن عند الناس أيديولوجية عقيدة أن كل حاكم ظالم وأن ما له حسنة أبدا. بل أنت لو قرأت سيرة الحجاج لوجدت فيها العجب العجاب. يعني ما في سبيل المثال، رجل كان منصفا من نفسه، ففي مرة هدموا دار رجل وأخذوا ماله، فجاء به إلى الحجاج قال يا أمير المؤمنين جنودك هدموا داري وأخذوا مالي. فجاء برئيس الشرطة قال اسمع شكايته، فقال رئيس الشرطة إنه ابن عم فلان، يعني ما هدمنا داره أو أخذنا ماله لأنه من؟ ابن عم فلان الذي يخرج علينا. فقال له يا هذا ألم تسمع قول الشاعر ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارب صاحب الذنب؟ فقال يا حجاج ولكن ربك يقول خيرا من هذا. قال له فما يقول الله؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال ابن له الدار ورد عليه المال. فكان منصفا على ما كان فيه، لكن هي غلطته الكبرى التي لا تغتفر يتعرضه لمن؟ للصحابة رضي الله عنه. وإن كان يغفر له أنه باع طيب خاطر أنس وألان له القول ووصله بالمال، وهذا يعني يغفر له. نعم. أن الحجاج لم يقصد بات أنس. نعم، أن الحجاج ما كان يقصد بها أنسا، لما جاء أنس عاتبه في ذلك قال له وما إياك قصدت، ولكن أردت أن أؤدب بك حوكة البصرة فأجعلك ماذا؟ يعني مثلي ومثلك، كما قال العربي الأول إياك أعني واسمعي إيه؟ واسمعي يا جارة. يعني الحجاج ما قصد عين أنس، وإنما أراد أن إيه؟ أن يؤدب به العراقيين في شخصه. ولأن فعلا يا أخوانا وكأنها سنة في أهل العراق أنهم لا يساسون إلا بماذا؟ إلا بقوة وشد فعلا. ولذا أول خطبة قالها العراق الحجاج لما راح العراق، يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، يعني شوف اشتد عليهم في الكلام فعلا. وهذه فعلا كانت سنة الحجاج في الملك والرياسة فعلا. يعني في أنا هناك دي حقيقة شرعية، أن في بعض فعلا الناس لا يساسون إلا بماذا؟ إلا بالشدة والإيه؟ والقوة، إلا بالشدة والقوة والتهديد والوعيد. فالحجاج ما كان يقصد أنسا، وهذا وارد فعلا. غير شفنا قول الحجاج لأنس مرة مع علي ومرة مع ابن الزبير، قوله ينتقل من ولي هذا علي وابن الزبير رضي الله عنهما كان وليين، كان أميرين للمؤمنين، فليس ذلك خروجا على أمير المؤمنين، وإنما أنس رضي الله عنه كان ذلك مع أمير المؤمنين، لأن عليا كان أميرا مبايعا وأن ابن الزبير كان أميرا مبايعا. طيب أنا أريد أن أقول الجواب عشان ننتقل إلى آخر فصل من ترجمة أنس. نعم. أنا أتخذ سؤال أنس بن الأمير، نعم قول أنس فعلا من يقصد الأمير أو من يعني الأمير، في معنى مهم أن أنس رضي الله عنه لم يكن يفعل، لذلك استغرب أن يكون الكلام موجها إليه، وإنما الذي يفعل شأنه كما قيل في المثل العربي كاد المريب أن يقول إيه؟ أن يقول خذوني، لأن الإنسان الذي يعلم أنه يعني متهم تمام، أول ما يعني تحصل إشارة كده تدوس إيه؟ يكاد يقول خذوني، كما في قصة القاضي لما احتال على سرقة الأوز أو سارق الأوز، فجيء له بالسرقة واللصوص، فقال يسرق أحدكم الأوز ويأتي وريش الأوز على رأسه، فرفع أحدهم يده على رأسه فعلم أنه ماذا؟ أنه السارق. ففعلا كاد المريب أن يقول إيه؟ خذوني. يعني سلم توجه إليه تهمة هو قد فعل لا يستغرب، لكن لما استغرب أنس وقال أي يعني من يقصد أمير المؤمنين، من يعني، دل على أن أنس لم يفعل، ولذلك استغربها أن يقولها الحجاج. شيخنا يعني وصيغة سؤال أنس رضي الله عنه فيها الأدب مع ولاة الأمور، يعني حتى مع الحجاج يقول من يعني الأمير. نعم صحيح. الأمير. طيب نقول جوابا الأول، والقصة إسنادها تالف، فهي من رواية عبد الله بن زيد بن جدعان. والقصة إسنادها تالف فهي من رواية عبد الله بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف اتفاقا. ثانيا، أن أنس رضي الله عنه، على فرض ثبوت القصة طبعا، أن أنس رضي الله عنه استغرب نسبة ذلك إليه، ولذا قال للحجاج من يعني الأمير، من يعني الأمير. ثالثا، الجواب الثالث، ومن يصدق الحجاج وقد عرف عنه الأخذ بالظنة، أخذ الناس بالظنة بالتهمة. رابعا، اعتذار الحجاج له بعد من قوله له إنما أمري وأمرك، إنما أمري وأمرك كما قال العربي الأول، إياك أعني واسمعي يا جارة. خامسا، أن أنس رضي الله عنه قد استنجد بعبد الملك بن مروان وراسله يقول يا أمير المؤمنين إن الحجاج يعرض بي حوكة البصرة، يعني أوباش البصرة. فخطابه عبد الملك بن مروان بقوله يا أمير المؤمنين دل على أنه يدين لهم بماذا؟ بالولاء والطاعة. سادسا، وأن عبد الملك بن مروان أنصفه وأرسل معتذرا له. حمكم الله، حمكم. بل قال ما أمرته بذلك، يعني يتبرأ هو من الحجاج، يقول ما أمرته بذلك، ما أمرت الحجاج ولا أشرت إليه إشارة، ولا أشرت إليه إشارة. فإن عاد لمثلها فاكتب إلي أنزل به عقوبتي. سابعا، وأن عبد الملك بن مروان أغلظ للحجاج وأمره أن يعتذر لأنس. ثامنا، أن الحجاج أخذ أنس بذنب بعض ولده، لأن الذي خرج مع عبد الجارود ليس أنسا وإنما هم ماذا؟ بعض أولاده. فالحجاج يريد أن يأخذه بذنب بعض ولده على طريقة الحجاج وسياسته في الحكم. تاسعا، أن أنس رضي الله عنه ممن عرف عنه اعتزال الفتن، أن أنس رضي الله عنه ممن عرف عنه اعتزال الفتن، بدليل قوله وقد جمع الله حبهما في قلبي. الجواب العاشر، ولم تذكر رواية واحدة أن أنسا كان في جند علي أو جند ابن الزبير. الجواب الثاني عشر، وأن الحجاج قد عرف عنه التعرض للصحابة أصلا، الجواب الثالث عشر، وأن أنس رضي الله عنه من أروى الناس لأحاديث طاعة السلطان، فكيف يخرج عليهم. الجواب الرابع عشر، أما علي وابن الزبير فهما خليفتان أميران إمامان، الجواب الخامس عشر خطابه عبد الملك بن مروان بقوله يا أمير المؤمنين، وقوله جزى الله عني أمير المؤمنين خيرا. الجواب السادس عشر أن هذا مستبعد أن يكون قد خرج أو أن يكون خارجا على ولاة الأمر أي على عبد الملك، لأن سنه يومها تجاوزت كم؟ 70، فلم يكن من قوة ولا من قدرة، لأن أنس ولد ماذا؟ أنس لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان سنه 10 سنين، وعبد الملك بن مروان ولي سنة كم؟ 60 من الهجرة، فتضيف 60 إلى 10 التي هي سن أنس يكون قد بلغ 70، والظن بمن بلغ 70 أنه يكون قد اعتزل إيه؟ اعتزل الدنيا أصلا. الجواب السابع عشر أن أنس لما شكى الناس له من شدة الحجاج قال اصبروا فما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الجواب الثامن عشر أن أنسا سكن البصرة ولم يسكن الكوفة، وهذا يبعد أن يكون خارجا مع أحد. الجواب الكم أن أنسا كان معتزل الفتن بدليل قوله قد جمع الله حب عثمان وعلي في قلبي. الجواب التاسع عشر أن مثل هذا يطوى ولا يروى لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الجواب العشرون أن خروج أنس كان تأولا والمتأول معذور. الجواب الحادي والعشرون أن هذا يغفر في جنب فضله رضي الله عنه وارضاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي عنوانه أنس البريء، ونختم هذه الترجمة المباركة بفصل أخير تحت عنوان تكميل. المسألة الأولى شهود أنس رضي الله عنه بدرا، وقد سئل أشهدت بدرا؟ فقال لا أم لك. وهذا لا يعد دعاء من أنس على السائل، إنما هذا مما جرت به الألسنة. قال لا أم لك وأين أغيب؟ تعليق على هذا الأثر الأول، قول أنس لا أم لك ليس دعاء، وإنما هذا من باب اللفظ الجاري على الألسنة الذي لا حقيقة له. زي ما أنت واحد يقول كلام جيد أمامك تقول يخرب بيتك أو يخرب عقلك، أنت ما تقصد الدعاء عليه، إنما هذا لفظ جرى على الألسنة ولا حقيقة إيه؟ ولا حقيقة له، بدليل أنت لما تقول الواحد كده ما بينزعكش ولا يتضايق. فهذا من اللفظ الجاري على الألسنة، كقول الصحابة بعضهم لبعض يقول سكلتك أمك، هو ما يقصد الدعاء عليه، واخد بالك، وإنما هذا لفظ لليه يعني في نوع من التغليظ من الشدة ولا حقيقة لمعناه. واضح؟ لأن أنس رضي الله عنه أبعد من أن يدعو على ماذا؟ على مسلم. طيب هنا مسألة، لماذا لم يذكر الأئمة أو الرواة أنسا في البدريين؟ أنت بتقول أنس رضي الله عنه شهد بدرا، طب لماذا لم يذكره الرواة في البدريين؟ الجواب قول يا محمد. يعني أن الرواة قد يقتلون عن شيئا لشهرته، لأن أنس كان ملازما للنبي، كان هذا بعيد. أنه لم يكن مقاتلا فلم يذكر في البدريين، لأنه خرج في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جواب رائع. غيره قلت ولم يذكر أنس في البدريين، أولا لأنه كان صغيرا، سنت جواب، لأنه كان صغيرا صبيا فلم يذكروه في البدريين، ثانيا لأنه لم يكن محاربا مقاتلا، وإنما خرج في خدمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأن الرواية التي معنا ترد عدم ذكر الأئمة له في البدري، معنى أثر ثابت كون الرواة لم يذكروا، فهذا الأثر الثابت مقدم على. رابعا وأن أنس رضي الله عنه باتفاق شهد 8 غزوات أو غزوات، لما نيجي نعد 8 غزوات الشهيرة لابد أن بدرا إيه من هذه الغزوات الشهيرة، اللي هي بدر، أحد، الخندق، الحديبية، مكة، مؤتة، حنين، فلابد أن تدخل فيها ماذا؟ مش مؤتة، تبوك، عذرا، تبوك، فلابد أن بدرا من هذه الغزوات الإيه؟ التي شهدها أنا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب نقول ولا يعاب ذلك ولا يزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الخروج، سابعا وسادسا وله من الفضائل الأخرى ما يكافئ بدرا أو قريبا منها كشهوده العقبة. سابعا ولو سلمنا أنه لم يشهد بدرا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه لحاجة من؟ أهله. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، واستعمله أبو بكر على البحرين فاستشار فيه عمر فقال أبعثه إلى البحرين وهو فتى شاب، فقال عمر إنه لبيب كاتب، فقبض أبو بكر فجاء أنس زمن عمر، لأنه كان قد بعثه على الصدقة، بظهر ومال، فقال هات ما جئت به، فقال له البيعة أولا يا أمير المؤمنين. فقال عمر أجئتنا بظهر؟ قال نعم ومال. ظهر يعني ركائب. قال الظهر لنا والمال لك. فقال هو كثير؟ فقال بل هو لك. فكان 4000. تعليق على هذا الأثر الأول، فضيلة أنس رضي الله عنه من استعمال أبي بكر وعمر له، وهم أخبر الناس بالرجال. ثانيا، أمانة أنس على الصدقة، ثالثا حذروا من فتنة الشباب، لأن أبا بكر خشي أن يبعثه، لماذا؟ لأنه لم يزل بعد شابا صغيرا، وفعلا صلى الله السلامة يعني كم من الفتنة وقودها من الشباب. ثالثا، حسن أو حسن طاعة أنس ولاة الأمر ومبادرته إلى بيعتهم. سادسا، ورع أنس رضي الله عنه. سابعا، تأصيل الصحابة لمبدأ الشورى فيما بينهم. ثامنا، قبول عطية أمير المؤمنين وأخذها من غير نكير. هذا الأثر فيه رد على الذين بزعمهم يتورعون عن هدايا السلاطين والملوك. واضح. المسألة الثالثة، أثر سمامة ابن عبد الله قال: كان كرم أنس، كرم يعني العنب، يحمل في السنة مرتين. كان كرم أنس رضي الله عنه يحمل في السنة مرتين. التعليق الأول: تسمية العنب كرما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب لماذا قال ثمامة كان كرم أنس؟ نقول: أولا، لم يبلغ النهي، لم يكن يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، والرجل الفاضل قد يفوت عليه الشيء علما، والله تعالى لم يجعل علمه كله عند رجل، فعلى فضل الرجل وشرفه في العلم قد تفوت عليه مسألة، كما حصل أن بعضهم جاء أبا عبيد القاسم ابن سلام فسأله، فقال له: لا أعلم. قال: دللت عليك وتقول لا أعلم؟ قال: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي، فوالله لا أحسنه. ثانيا، قد يجاب عن هذا بأن العنب قد اشتهر في البصرة بماذا؟ بهذا المسمى الكرم، فلم يكن يعرف باسم العنب عندهم فعلا، زي بعض البلدان ما تروح تذكر مسمى معينا هناك لا يعرفون، بل تقول في الحجاز البطيخ ما يكاد يعرفه كثيرون، لأن المسمى عندهم الحبحب، هذا هو المسمى المشهور عندهم، لكن لو قلت البطيخ ما يكاد أحد يتنبه إلى ما تقول إيش البطيخ، هذا ما يعلمون. واضح. قلت: وفي الأثر بركة أنس رضي الله عنه وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كثرة الولد، إن كثرة الرزق الذي عنده سببها ماذا؟ كثرة الولد، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ماله وولده لما دعا له، وبركة أنس نفسه. المسألة رقم كم؟ الرابعة. نعم. طيب ماشي. أن ابن عون رضي الله رحمه الله قال: رأيت أنس رضي الله عنه عليه عمامة خز وجبة خز، عمامة الخز وجبة الخز، والخز هو الحرير، والخز هو الحرير. كيف الجواب عن هذا؟ طبعا قصدت الجواب عن مثل هذا لأن فعلا بعض الناس يتلقف هذه الروايات ويبني عليها فقها ويستدرك بها علما إلى آخره. فكيف الجواب؟ كان عليه عمامة خز وجبة خز. نعم. ممكن لبس الحرير ضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بلبس الحرير لمن عليه لمن به حق. أحسنت، أنت تصيب جائزة هذا اليوم. لا تنظر كثيرا لهذه الصور. ما يعرفش برضك زي كورونا أو الكرب عاش مثلا أنس لا يعلم بتحريم الحرير، هذا بعيد. بس في الجواب ده يعني الشرط في الحديث يعني ممكن يكون كان فعل هذا قبل ايه؟ هذا ابن عون يروي بعد ذلك. هل الأثر صحيح؟ أنت ما أجبت، أنت سألت، هو الأثر مروي بلا إسناد، يبقى إذن لا عول عليه لأنه غير مسند. ثالثا ممكن يكون الراوي ظنه حريرا وليس بحرير. وأنا أذكر لما القميص اللي هو اللي نزل مصر هذا السعودي الزبدة، كان الناس أول ما يرونه يظنونه ماذا؟ حريرا. كان بعض الناس ينكر لبسه أول ما نزل بلادنا، بلك حتى أن بعض الناس كان يتورع عن لبسه مخافة الشبه بأنه حرير. فلما سئل أهل الذكر والاختصاص وأهل البيع والشراء قالوا هذا نوع من القماش وليس إيه؟ وليس حريرا. يبقى الجواب أولا أن الأثر لا يثبت، ثانيا أن يكون الراوي ظنه حريرا وليس بحرير، ثالثا أن أنس رضي الله عنه كان يرى فقط كراهته من غير تحريم، رابعا أن أنس لبسه حاجة، لحكة كانت بجسده أو نحو ذلك. المسألة رقم كم؟ المسألة السادسة. وما أخرج البخاري رحمه الله تعالى أن أنسا أطعم بعدما كبر عاما أو عامين، أطعم بعدما كبر عاما أو عامين، فكان يصنع الجفنة من السريد ويدعو عليها 30 مسكينا، ويدعو 30 مسكينا، وكانت من خبز ولحم، وفي رواية أطعم العدة وأكثر. يبقى هذا الأثر التعليق عليه فيه أخذ أنس بالرخصة، رخصة ماذا؟ الفطر، من أن الشيخ الكبير يطعم ولا يقضي. ثانيا فيه أن الفداء يكون من جنس ماذا؟ ما يأكل الإنسان، من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثالثا فيه إخراج الفدية مرة واحدة، رابعا فيه التوسع على الفقراء والزيادة. المسألة الأخيرة نقش خاتم أنس رضي الله عنه، وهي المسألة السادسة ولا السابعة. فروي في نقش خاتم أنس أنه كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات الأخرى عن حميد الطويل كان نقشه ذئب أو أسد، وفي الرواية الثالثة كان نقشه أسد رابض. التعليق الأول: مشروعية اتخاذ الخاتم، بل يمكن القول باستحبابه شديدا لمزيد عناية أنس به. ثانيا: مشروعية النقش عليه صورة لأن نقشه كان أسدا أو كان ذئبا، ولا يدخل هذا في عموم التحريم والنهي، لأن الصورة ماذا؟ غير واضحة المعالم، غير واضحة المعالم. ثالثا: أن أنسا استبدل نقشه لما نهى عمر عن الكتابة بالعربية على الخاتم. خامسا: واتخاذه الأسد رمزا لما يرجو من الأسد القيادة والمهابة والشجاعة والإقدام، والإنسان يأخذ مما يلبس. خل بالك من القاعدة دي، الإنسان يأخذ مما إيه؟ مما يلبس. فعلا انتبه لهذا المعنى، الإنسان يتأثر بما يلبس. إذا شوف القساوسة لما يلبسون السواد نظرتهم إلى الدنيا عاملة إزاي؟ سوداء، سوداوية تمام. والمؤمن لما يلبس البياض، عنوان الصفاء صفاء النية والطهر، طهر النفس، واخد بالك؟ تأثر. كان أحب الألوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللون الأخضر. شوف الإنسان لما يرى اللون الأخضر اللي بيحصل له، بيرتاح نفسيا. الإنسان يتأثر بما يلبس. وقد قيل الأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف تفكر. فالإنسان يأخذ فكره منين؟ من لباسه. والذي يلبس ملابس عدوه، ها، زي الشباب لابسين البنطلون الواقع ده، فكرهم برضو واقع زي البنطال بتاعهم. فالإنسان بيأخذ مما يلبس وبيتأثر بما يلبس فعلا. زلكناها عن لبس الايه، ألوان معينة ليه؟ عشان الإنسان هيأخذ من هذه الألوان، زي اللون الأحمر والمعصفر، هيأخذ منها الثورة والحمية، هيأخذ منها هذه الأشياء. وحث على لبس بعض الألوان، نهى عن بعض الملابس، الإنسان بيتأثر. ودي حقيقة فعلا، دي حقيقة فعلا. نهى عن جلد مثلا معين في الملابس، طب ليه نهى عن هذا الجلد؟ يعني الإنسان لما يلبسه جلد النمور يأخذ أخلاق الايه، أخلاق النمور وسلوكيات النمور. واضح؟ فانتبه إلى هذه. وإذا أنا أذكر أنهم يقيسون مدى انتشار المدنية الأمريكية بانتشار البنطلون الايه، الجنس ده، اعتبروا ده دليل على انتشار المدنية الأمريكية. ونسأل الله أن يعافي الأمة فعلا من لبسه فعلا. شوف فعلا الرجل اللي بيلبس الذهب، شوف بيتأثر بلبس الذهب، مثل ايه بيكلمك يقول لك ميرسي فعلا، وتجد أثر الذهب عليه واضح. كما أقول دائما تكاد تفتي بعدم مشروعية الخلوة به أصلا، مما هو عليه من الايه، من الميوعة ومن اللين وكذا. واضح؟ طيب، نقول وفاته رضي الله عنه. هذه رحلة مع ترجمة أنس استمرت بنا كم حوالي 3 محاضرات هذه؟ لا يا رجل، هذه المحاضرة الثالثة في ترجمة أنس تقريبا. لا انظر في الأوراق الثانية فقط. طيب هذه حوالي المحاضرة الثانية في ترجمة أنس رضي الله عنه. نقول وفاته وآخر الصحابة موتا بالبصرة، وأما وفاته فسنة كم؟ ها؟ 93 هجرية، فعمر إلى 103. ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أطل ماذا؟ عمره، أو اللهم بارك له في عمره، بما دل على مشروعية الدعاء بطول الايه؟ بطول العمر. وخيركم من طال عمره وحسن ماذا؟ وحسن عمله. وبهذا تنتهي رحلتنا المباركة في ترجمة أنس رضي الله عنه وارضاه، وننتقل إن شاء الله إلى المطلب الثاني، والذي محله الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في مفردات هذا الحديث. هنا ينبغي أن أشير إلى شيء إن شاء الله تعالى. درسنا في الأسبوع المقبل يتقدم إلى ما قبل العشاء، فنبدأه في حدود 6:45 من باب تكثيف الدروس في هذا الوقت. طيب إخوة الإسلام، حقيقة أنا على موعد وراني تأخرت عنه قليلا، فاسمحوا لي بارك الله فيكم، يعني أن أؤجل الجواب على الأسئلة، لأني فعلا بحاجة إلى أن أنصرف الآن الموعد الذي ورائي، وقد تقدم الموعد الآن أو تأخرت عنه قرابة ثلث ساعة. إن شاء الله في الغد درس بمسجد الهدي المحمدي في منطقة المعادي في التكفير، وهو الدرس الذي سأل عنه نفر منكم، فالدرس إن شاء الله تعالى انتقل إلى هناك بعد المغرب والليل، يعني يكون في حدود 6:45 تقريبا بعد المغرب بقليل إن شاء الله تعالى. إيه؟ إيه؟ أعلننا في الدرس الماضي، فإن شاء الله تعالى الدرس يكون غدا في 6:45 تقريبا، مع قول الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويجمعنا الله تعالى وإياكم على خير ولذة دائما أبدا، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.